ما تزعمه جماعة أهل البدع ويخترعونه من قولهم إن عليا رضي الله تعالى عنهم أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، فهذه أيها الإخوة دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي هذا. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على جواز كتابة العلم، وسبق في المجلس السابق ذكر الأحاديث الواردة في هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فعير جبل معروف، وثور أيضا جبل معروف بمكة، ولكن هنا المقصود به مكان قد خصص في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قصد به جبل أحد، هذا هو المقصود به، والله سبحانه وتعالى أعلم. المقصود به أحد، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة، قد حرم المدينة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللعن لمن أحدث فيها أو آوى فيها محدثا، ثم قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والمقصود بذمة المسلمين الأمان، ومعناه أن من أعطى الأمان من المسلمين للكافر صح ذلك، فإذا أمنه حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. وللأمان شروط معروفة يأتي محلها. أما قوله صلى الله عليه وسلم يسعى بها أدناهم، فهذا أن أمان المرأة وأمان العبد صحيح، لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. ثم قال ومن ادعى إلى غير أبيها وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير مواليه. لماذا؟ لأن فيه كفر النعمة، ولأن فيه تضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، ولما فيه من قطيعة الرحم. وحينما نتعلم هذه الحكمة من هذا التحريم حتى نحذر الأمور المترتبة على هذا. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حا، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريم عن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أخفر مسلما معناه من نقص أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم، هذا معناه. ويقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته إذا أمنته أي أخذت بهذا، نعم.

وقوله استشاره في الجلاء أي استشاره في الفرار من بلد إلى آخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة، واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير، وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. وهذا فيه دليل على تحريم صيدها وشجرها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، أي أنها ذات وباء، والوباء هو الموت الدريء، ويطلق هذا على الأرض الوخمة التي تكثر فيها الأمراض لا سيما للغرباء الذين لم يكونوا مستوطنيها، فالجو يتغير عليهم. وقد يقول قائل: كيف قدموا على الوباء؟ وفي الحديث الآخر في الصحيح النهي عن القدوم على الوباء. وقد أجاب أهل العلم أن هذا القدوم كان قبل النهي، لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها، والثاني أن المنهي عنه والقدوم على الوباء الذريع كالطاعون مثلا، وأما هذا الذي كان في المدينة فقد كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرباء. ثم إن الذهاب إلى المدينة كان بأمر من الله تعالى وتعيين من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه. ونحن نعلم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم رحيم بأصحابه، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. وكان ساكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا، ولذا فإن هذا الحديث يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، لأن في هلاكهم ضعفهم، وإذا كان الإنسان ضعيفا هو أحرى لأن يستجيب. ثانيا إن في إضعافهم تقوية للمسلمين. وفيه أيضا الدعاء، الحديث استفاد منه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب البلاد والبركة وكشف الضر والشدائد، وليس الدعاء قدحا في التوكل والرضا في مثل هذا كما قاله بعض المتصوفة، فهذا ليس بصحيح. نعم. وهذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالة من دلائل نبوته، فإن الجحف من يومئذ مجتنب

فضيلة المدينة وفضيلة سكناها وفضيلة حمايتها من الطاعون والدجال وفضيلة من يقوم برعايتها والاعتناء بها. اللهم ارحم المسلمين في مكة وفي المدينة وفي القدس وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.